العلمي الذي نظمته جمعية مصائر السنة المحمدية للشين، ويسعدنا ويسرنا أن يكون محاضرنا في هذه الليلة أخانا الحبيب فضيلة الشيخ عبد القهار، فليتفضل موفقا مسددا مأجورا مشكورا إن شاء الله تعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، أهلا بكم وقد سلكتم طريقا إلى الجنة. فقد قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أهلا بكم مع وصية عظيمة من وصايا من بعثه ربه رحمة للعالمين ووصفه بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، في التمسك بها سعادة الدارين وقرة العينين. فاسمعوا وعوا واستعينوا بالله على العمل تسعدوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر، فلما ارتقى الدرجة الأولى قال أمين، ولما ارتقى الثانية قال أمين، ولما ارتقى الثالثة قال أمين. فسئل صلى الله عليه وآله وسلم عن سبب تأمينه على هؤلاء الثلاث، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد، من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فأبعده الله فدخل النار فقل آمين. فأمن صلى الله عليه وسلم. ولما كان الثانية أتاه جبريل فقال: يا محمد، من أدرك أبويه أحدهما فلم يبرهما فمات دخل النار فأبعده الله فقل آمين. فقال آمين. ولما ارتقى الثالثة أتاه جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، من ذكرت عنده فلم يصلي عليه فدخل النار فأبعده الله فقل آمين. فقال صلى الله عليه وسلم آمين. أحبتي في الله، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عهدتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ما ترك صلى الله عليه وسلم من خير يقرب من رضوان الله والجنة إلا وارشد الأمة إليه، وما ترك صلى الله عليه وسلم من شر يقرب من سخط الله والنار إلا وحذر الأمة منه. أحبتي في الله، إن إدراك شهر رمضان نعمة عظيمة من أجل النعم، وفرصة ذهبية ربما لا تعود. إن إدراك شهر رمضان نعمة عظيمة من أجل النعم، وفرصة ذهبية ربما لا تعود. فكم من أخ لنا كان يعيش بيننا في مثل هذه الأيام ينتظر طلوع شهر رمضان ليصلي ويتلو القرآن ويحافظ على صلاة القيام ويتسابق في الخيرات ويتنافس في الطاعات، وأما الآن فقد حال بينه وبين ذلك هادم اللذات ومفرق الأحباب وميتم البنين والبنات الموت، ويتمنى الواحد منهم الآن أن يعود إلى الدنيا ليشهد شهر رمضان ليصلي ويقوم ويتلو القرآن ويسارع في الصدقات والخيرات، ولكن هيهات هيهات، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فالواجب على الأحياء الذين يبلغهم الله هذا الشهر العظيم أن يحمدوا الله تعالى على هذه النعمة العظيم، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فإن إدراك شهر رمضان نعمة عظيمة، لأن فيه تقال العثرات وترفع الدرجات وتكفر السيئات وتجاب الدعوات ويتوب الله على من تاب، فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران، وينادي منادي كل ليلة يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله تعالى كل ليلة عتقاء من النار. شهر من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فيا إخوان سارعوا، بارك الله فيك، سارعوا لاغتنام هذه السويعات وهذه الأيام القلائل التي تمر سريعة جدا. ما إن يقال أتى رمضان إلا أن يقال ذهب رمضان، وربما يذهب رمضان ويأتي ونحن أموات بين أضباك الثرى، فاجعل أن هذا رمضان هو آخر رمضان سيأتي عليه، تخيل ذلك. فماذا أنت صانع؟ ماذا أنت فاعل يا عبد الله في شهر يتوب الله على من تاب؟ لذا أمن النبي صلى الله عليه وسلم على كلام أمين السماء جبريل عليه السلام حين قال: يا محمد، من أدرك شهر رمضان فلم يغفل له فدخل النار فأبعده الله، فقل آمين. فأمن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فيا عبد الله سارع إلى التوبة النصوح، يا عبد الله سارع إلى دعوة الله لك، والله يدعو إلى المغفرة، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، فإنها والله فرصة عظيمة ونعمة أكيدة من أجل النعم. فيا أيها العاصي، يا أيها المذنب، الآن تب إلى الله، الآن عد إلى الله عز وجل، إنها فرصة عظيمة، يغفر الله لك ذنبك ويرفع الله سبحانه وتعالى قدرك إذا تبت إليه جل في علاه. فيا تارك الصلاة، هذه فرصتك العظيمة أن تعود إلى الله عز وجل وأن تقبل على الله وأن تحافظ على الصلوات امتثالا لأمر الله جل في علاه، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وكونوا لله قانتين. تارك الصلاة، كيف بك إذا أتاك الموت الآن وأنت تارك للصلاة؟ أما سمعت الله جل وعلا يقول: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يا مضيع الصلاة، بالله عليك كيف حالك إذا نزل الموت الآن بساحتك وأنت تارك للصلاة؟ ألم تسمع قول الله جل وعلا: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. وقال تعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى: أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة هي الفارق بين المسلم والكافر، فقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقد وعد الله جل في علاه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن من حافظ على الصلوات الخمس كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، من حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فيتارك الصلاة، تب إلى الله عز وجل، تب إلى الله عز وجل، يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصد. ويا مانع الزكاة، يا مانع الزكاة، فرصتك هذه أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تؤدي زكاة مالك. كيف بك والله إذا أتاك الموت الآن وأنت تارك الزكاة وهي ركن من أركان الإسلام؟ وقد توعد الله جل وعلا مانع الزكاة بأشد أنواع العذاب، فقال جل في علاه: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقد بين الله جل وعلا أن المال الذي لا يزكى وبال على صاحبه يوم القيامة، فقال جل في علاه: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيذوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. وقد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن المال لن يقل بالصدقة، فقال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة أقسم عليهم وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدق. والله وبالله وتالله لو أيقن كلنا بهذا الحديث لكنا كأبي بكر رضي الله عنه الذي أيقن بهذا الحديث فأتى بمال كله للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم علم اليقين بقول النبي الأمين: ثلاثة أقسم عليهم وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك، أنفق يا ابن آدم ينفق عليك، من أراد الغنى فليتصدق، من أراد الغنى فليزكي، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. عباد الله، إن الإنسان إذا أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته تمنى الرجعة عند الموت ليزكي ويتصدق، ولكن هيهات هيهات. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ماذا تصنع أخي بالمال؟ هل ستأخذه معك؟ لقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المال ستتركه عند موتك. يقول عليه الصلاة والسلام: يتبع الميت ثلاث، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. فمن الآن تصدق، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وحسبك أن يظلك الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. وما أحوجنا كلنا لهذا الظل العظيم كما أخبر النبي الأمين، فقال عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه. ويا آكل ربا، يا آكل ربا، أما آن لك الآن في شهر تقال فيه العثرات وترفع الدرجات وتجاب الدعوات وتكفر السيئات أن تقلع عن الحرام عن هذا الربا الخبيث الذي قال الله سبحانه وتعالى عنه: الذين يأكلون الربا وعيد، سبحان الله، وعيد سبحان الله، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويرد الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. ولقد أعلن الله الحرب على المرابين، فقال جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقال الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا، خطاب للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا، يا من رضيتم بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يا أيها الذين آمنوا، نعم يا ربنا، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. أكل الربا، أما تعلم أن الله لن يقبل عملك؟ ألم تعلم أن دعاءك محجوب لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا؟ كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وفي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذكر الله عز وجل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، فيه إشارة إلى أن الأكل الحلال الطيب يعين على طاعة الله عز وجل، يعين الإنسان على طاعة الله. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أخضر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ ويا أيها الراشي، أما آن لك أن تتوب إلى الله؟ أيها المرتشي، أما آن لك أن تتوب إلى الله؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على الراشي والمرتشي، لعنة الله على الراشي والمرتشي. ويآكل أموال اليتامى ظلما. أما آن لك الآن، أما آن لك الآن أن تتوب إلى الله عز وجل؟ كيف يأتي عليك هذا الشهر العظيم الذي فيه تقال العثرات، وأنت آكل أموال اليتامى ظلما ومصر على ذلك إصرارا؟ أما سمعت الله تعالى يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أحرج، أي أحذر، حق الضعيفين، اليتيم والمرأة، ويا أيها القاطع لرحمه. أما أنا لك الآن أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تصل رحمك التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أعمال بني آدم تعرض على الله كل خميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال تعالى: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصرهم. ويا من ابتلي بأذى الجار، أما آن لك الآن أن تتوب إلى الله عز وجل؟ فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، يعني شروره. وقال عليه الصلاة والسلام مبينا فضل الجار: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننته أنه سيورثه. وبين عليه الصلاة والسلام أن الإحسان إلى الجار عنوان الإيمان. فقال عليه الصلاة والسلام: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. وعظم النبي صلى الله عليه وسلم حق الجار، فبالحديث عن المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال عليه الصلاة والسلام: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بزوجة جاره، وفي رواية بحليلة جاره. ثم قال: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرام، حرمها الله ورسوله، فهي حرام إلى يوم القيامة. فقال عليه الصلاة والسلام: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. ولما ذكرت امرأة عند النبي صلى الله عليه وسلم قيل: يا رسول الله، فلانة تعرف بكثرة صلاتها وصيامها وصدقتها، ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال عليه الصلاة والسلام: لا خير فيها، هي في النار. قال: يا رسول الله، فلانة تعرف بقلة صلاتها وصيامها وصدقتها، ولا شك أن هذه النوافل بعد الفرائض فقال عليه ولكنها لا تؤذي جيرانها بلسانها. فقال صلى الله عليه وسلم هي في الجنة. واعلموا عباد الله أن شهادة الجار يحتد بها عند الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة من أبيات جيرانه أنهم لا يعلمون عنه إلا خيرا إلا قال تعالى قبلت قولكم وغفرت له ما لا تعلمون. ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة من أبيات جيرانه أنهم لا يعلمون عنه إلا خيرا إلا قال تعالى قبلت قولكم وغفرت له ما لا تعلمون. أحبتي في الله أما أنا للمغتاب الذي أما أنا للمغتاب الذي لا يتورع عن ذكر إخوانه بما يكرهون أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يتوقف على الغيبة وقد علم أنها من كبائر الذنوب حذر منها ربنا جل وعلا في قوله ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبع عوراتهم فمن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. فيا أخي الحبيب عليك بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر رضي الله عنه وقد سأله يا رسول الله من نجاه؟ قال عليه الصلاة والسلام أمسك عليك لسانك وفي رواية أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وبكي على خطيئتك. فيا أخي الحبيب احذر كل الحذر من الغيبة وحسبك قول النبي عليه الصلاة والسلام أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وصفك دم هذا وأكل مال هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقدم عليه أخذ من سيئات صاحبه ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. فيا أخي الحبيب تأسى بهذا الصحابي الجليل الذي وقف يوما على جبل الصفا وأخذ بلسان نفسه وقال يا لسان كن خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم قبل أن تندم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكثر خطايا ابن آدم من لسانه أكثر خطايا ابن آدم من لسانه. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار قال الفم والفرج. وفي المقابل ضمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجنة لمن حافظ على لسانه فقال عليه الصلاة والسلام من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. ويا شاهد الزور أما أنا لك أن تتوب إلى الله عز وجل وقد قال الله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وبالحديث عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى كنا ليته سكت. ويا أيها المبتدع في دين الله أيها المبتدع في دين الله أيها المحدث في دين الله أما آن لك أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تتبع سنة رسول الله امتثالا لأمر الله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وحذر الله عز وجل من مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال جل في علاه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله جل في علاه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمن أراد الوصول فعليه بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل من يأبى رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وأما من خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحدث في دين الله فإنه سيندم يوم القيامة ندما شديدا. وقال الله جل في علاه: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وقال جل في علاه: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. أحبتي في الله، أما أنا للكذاب أن ينتهي عن كذبه؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من الكذب: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة. أما أنا للنمام الذي ينقل الحديث بين إنسان وآخر من قصد المفسدة أن يتوب إلى الله عز وجل؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة نمام، وفي رواية قتات. وقد مر عليه الصلاة والسلام بقبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس، وأما الآخر فكان لا يستثر من بوله. أحبتي في الله، إن الذنوب كثيرة، وكفى بربك بذنوب عبادي خبيرا بصيرا. فالواجب علينا جميعا أن نقلع عن الذنوب وأن نتوب إلى الله عز وجل قبل أن نموت، فقد حذر من ذلك رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام وقد أمن على كلام أمين السماء جبريل عليه السلام: من أدرك رمضان فلم يغفل له فأبعده الله فدخل النار، فقل آمين. فأمن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. واعلم أخي الحبيب أن مهما بلغت ذنوبك عنان السماء إذا تبت إلى الله عز وجل تاب الله عليه، كما قال تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لم تشرك بشيء لأتيتك بقرابها مغفرة. فمن الآن إخواني توبوا لله عز وجل، توبوا لله قبل أن ينتهي وقت التوبة، لأن الله وقت لنا وقتا إذا تجاوزنا هذا الوقت فلا توبة ولا ندم بعد ذلك، كما قال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن وللذين يموتون هم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. فالتوبة التوبة، الندم الندم. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أحبتي في الله، ثم لما ارتقى عليه الصلاة والسلام الدرجة الثانية من درجات المنبر وقف وأمن وقال آمين، فلما سئل عن ذلك قال عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل فقال: يا محمد من أدرك أبويه أحدهما فلم يبرهما فمات فأبعده الله فدخل النار، فقال قل آمين، فأمن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وقال آمين. فيدل على ذلك أيضا أن حياة الأبوين فرصة عظيمة ونعمة أكيدة من أجل النعم، نعمة أكيدة من أجل النعم. إن بر الوالدين فيه الخير في العاجل والآجل. نعم، فمن من الله عليه بأبوين فالواجب أن يحمد الله جل وعلا، لأنهما سببا من أسباب دخوله الجنة بإذن الله، كما في الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة، فقلت من؟ قالوا حارثة بن النعمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلكم البر، كذلكم البر، يعني كان بارا بوالديه. فيا عبد الله، إن حياة أبويه فرصة عظيمة ولكن ربما لن تدوم طويلا، فعليك باغتنامها من الآن، عليك باغتنامها من الآن. واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم بر الوالدين عن الجهاد في سبيل الله، فقد أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن في الجهاد، فقال عليه الصلاة والسلام أحي والداك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. وأتاه آخر يستأذن في الجهاد فقال صلى الله عليه وسلم أمك حية؟ قال نعم، قال إلزم رجلها فثم الجنة، كما بين صلى الله عليه وسلم أن بر الوالدين من أسباب طول العمر. فقال عليه الصلاة والسلام لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر، كما بين صلى الله عليه وسلم أن بر الوالدين من أسباب تفريج الكروب، كما في حديث الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت عليهم صخرة فسدت عليهم الغار، فتوسل الأول ببره لوالديه ففرج الله تبارك وتعالى عنهم. كما بين النبي عليه الصلاة والسلام أن بر الوالدين من أسباب إجابة الدعاء، كما قال عليه الصلاة والسلام لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه سيأتي أمداد من اليمن فيهم أويس بن عامر كان به برص فبراه الله إلى موضع درهم، له أم هو بها بار لو أقسم على الله لا بره، فإن شئت أن يدعو الله لك يا عمر فافعل، أو إن شئت أن يستغفر الله لك يا عمر فافعل. فيا أخي الحبيب، إذا أردت أن تكون مستجاب الدعوة فعليك ببر الوالدين، إذا أردت أن تكون مستجاب الدعوة فعليك ببر الوالدين، كما بين صلى الله عليه وسلم أن بر الوالدين من أسباب تكفير الذنوب. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله إني أصبت ذنبا عظيما هل لي من توبة؟ فقال عليه الصلاة والسلام ألك أم؟ يعني أمك حي؟ قال لا. قال ألك خالة؟ خالتك موجودة؟ قال نعم. قال فبرها، ذلك لأن الخالة بمنزلة الأم، فمن بر خالته بر بأمه. فعليك يا عبد الله أن تغتنم هذه الفرصة، فرصة حياة الأبوين، واحذر كل الحذر من عقوق الوالدين، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر والعاق والديون. وقال عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، وذكر صلى الله عليه وسلم العاق، وقال صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر والعاق والديون. وقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا يوم القيامة، وذكر صلى الله عليه وسلم العاق والديه. وقد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله إني شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الخمر وصمت الشهر وأديت زكاة مالي، مع من أنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام من فعل هذا كان مع النبيين الصديقين والشهداء ما لم يعق والديه، وأشار صلى الله عليه وسلم بأصبعه إلى السماء. يستفاد من هذه الجملة لو أن إنسانا قام بهذه الأعمال الخيرية ثم عق والديه فعمله حابط، يؤيد ذلك الحديث الذي من قبل، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا يوم القيامة، وذكر العاق والديه. فاحذر عقوق الوالدين، واحذر أن يدعوان عليك، فقد قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. احذر كل الحذر أن يدعوان عليك فيستجيب الله لهما فتشقى في دنياك وفي أخراك، فقد أجل الله سبحانه وتعالى العقوبة على جميع الذنوب إلا عقوبة العقاب فإنها معجلة، فقال عليه الصلاة والسلام: ما من ذنب أجدر من أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخل له يوم القيامة من القطيعة والبغي. فاحذر كل الحذر من العقوق. وقد أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، إن أبي يريد أن يشتح مالي، يعني يستأصله يأخذ كله. فقال عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك. وقال عليه الصلاة والسلام: وأطع والديك، وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما. لذا أحبتي في الله، كان بر الوالدين من أبرز صفات الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين. فقد قال الله تبارك وتعالى عن نبيه نوح عليه السلام أنه قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وقال تعالى عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقال تعالى عن نبيه يحيى عليه السلام: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا، وحنانا من لدنا، وزكاة وكان تقيا، وبرا بوالديه. وقال تعالى عن نبيه عيسى عليه السلام أنه قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وقال تعالى عن نبيه سليمان عليه السلام فتبسم ضاحكا من قولها وقال: ربي أوزعن أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. وقال تعالى عن المؤمن الذي بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. فاحذر من العقوق، وعليك ببر الوالدين. واسمع إلى خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام الذي دعا والده إلى طاعة الله عز وجل، إلى توحيد الله، وما كان من أبيه إلا أنه نهره وهدده بالرجم: يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. فكان الجواب من الابن البار: سلام عليه، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. الأل والأب كلم ابنه حتى كلام عتاب بسيط جدا، يسيب البيت ويمشي ويعمل مشاكل، لكن هذا الأب يهدد ولده وهو يدعوه إلى الخير، يدعوه إلى السعادة الأبدية، إلى توحيد الله رب الأرض والسماء، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فيهدده الوالد: لئن لم تنتهي عما تقول لأرجمنك واهجرني مليا. فكان الجواب الحق: سلام عليك، سلام عليك يا أبت، سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. لابد أيها الأحبة الفضلاء لابد وأن نعيش هذه الآيات، لابد وأن نمتثل لأنبياء الله، لابد وأن نتأسى بهم، وإلا كان هذا القرآن حجة علينا لا لنا. ولذلك سبحان الله دائما أتأثر حين أقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ربما الإنسان يحفظ القرآن ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولكن سبحان الله لا يعمل به، لا يقف عند حدوده، لا يحل حلاله ولا يحرم حرامه، فهذا القرآن حجة عليه يوم القيامة. إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. هو القرآن نفسه يرفع الله به أقوام الذين امتثلوا أوامر الله فيه، ويخفض آخرين. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام، والقرآن حجة لك أو عليه، فاحذر وأنت تتلو القرآن أن تكون عاقا لوالديك، احذر وأنت تتلو القرآن أن تكون قاطعا لرحمك، احذر وأنت تتلو القرآن أن تغتاب الناس، احذر من الغيبة، احذر من الكذب، احذر من أكل الربا، احذر من أذى الجار، احذر من شهادة الزور، إياك إياك. وربما كان القرآن حجة عليك ولا حول ولا قوة إلا بالله عز وجل. فلا بد وأن نتأسى بأنبياء الله. سلام علي، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. ومهما يصنع الإبن لن يستطيع بحال من الأحوال أن يجازي ولده، أن يجازي والده، أو أن يكافئه، إلا أن يجد والده عبدا مملوكا فيشتريه ويعتقه، كما أخبر بذلك الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه. وحسبك أخي الحبيب، هذا اليمني الذي حمل أمه على ظهره كالجمل كالبعير وهو يطوف بها حول الكعبة 7 أشواط، من منا قام بهذا الشرك وبهذا الأمر؟ رجل يمني يحمل أمه على ظهره ويطوف بها حول الكعبة بيت الله الحرام 7 أشواط، ثم يرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيسأل ويقول: يا ابن عمر، أكون أديت حقها يعني بهذا العمل؟ فقال: لا، ولا بزفرة واحدة. الزفرة اللي هو الشهيق، النفس، تردد النفس بعد النفس، وهذا يكون عند الولادة عند الوضع، تكون الأم في حالة صعبة ترى الموت بعينيها. قال: لا، ولا بزفرة واحدة، يعني الطلق عند الولادة. فانظر ماذا أنت صانع لأمك يا عبد الله. والنبي عليه الصلاة والسلام حين أتاه سائل يقول: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابته؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. لما كانت وصية الله سبحانه وتعالى للأبناء برعاية الآباء، فقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصال في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ولكن وصاحبهما في الدنيا معروف. لا تنسى الفضل أبدا، لأنهما سبب وجودك بإذن الله عز وجل. وصاحبهما في الدنيا معروفا. وحسبك قول الله عز وجل: وقضى ربك، أمر ربك بذلك، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تكن لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فمن كان منا أبواه أحياء فليتق الله تبارك وتعالى فيهما وليجاهد فيهما حق جهاد، يجاهد في الإحسان إليهما ويصبر عليهما مهما كلفا ومهما حملا، أن يصبر وأن يعامل والديه بالحسنى لينجو ويفوز ويسعد في الدنيا وفي الآخرة. ومن كان أبواه أمواتا فعليه ببرهما أيضا، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن من أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه وعليه بالدعاء لهما، كما قال تعالى: قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: يا رب أن هذا، فيقال: باستغفار ولدك لك، ابنك فلان بيدعي لك، ابنك فلان بيستغفر لك. فأنت أخي الحبيب مع كل سجدة تسجدها لله عز وجل فلا تنسى أن تدعو لوالديك بالرحمة، إنهما سببا وجودك. أقول أحبتي في الله: ما ندم إنسان ندما أشد من ندمه إذا مات أبواه وهما عليه ساخطان. وما فرح الإنسان فرحا وما سعد الإنسان سعادة أفضل وأعظم من أن يموت والداه وهما عنه راضيان، دي نعمة. ولذلك أحيانا تجد الإنسان موفق في أمور كلها، ربنا موفقه في الأمور كلها، مذلل له الشعاب، ميسر له الأمور، وبعدين يقول: ده كله بسبب رضا والدي عليه، لأن أبويا كان راض عليه وأمي كانت راضية عليه. وهذا صحيح. وتجد إنسان عيشته ضنكة، سبحان الله، ضنكة، يخرج من مشكلة يقع في مشكلة أكبر، ضاقت عليه نفسه وضاقت عليه الأرض بما رحبت، إنما كان سبب ذلك سبب عقوقه لوالديه. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. والمراد بالوالد الوالد والوالدة. فإذا كان أبوك عليك راض فربك عليك راض، وإذا كان أبوك عليك ساخط فربك عليك ساخط، إذا كانت أمك عليك راضية فربك عليك راض، وإذا كانت أمك عليك ساخطة فربك عليك ساخط. فوالديك والديك ضعهما في عيني. أحبتي في الله، ثم لما ارتكى عليه الصلاة والسلام الدرجة الثالثة من درجات المنبر أتاه جبريل وقال: من ذكرت عندهم؟ فلم يصل عليه فأبعده الله فدخل النار، فقل آمين، فأمن عليه الصلاة والسلام. لقد أمر الله جل وعلا للصلاة والتسليم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون عليه، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا. الله أمرنا أن نسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، وقد وعدنا ربنا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم أن من صلى على النبي مرة صلى الله عليه بها عشر. والصلاة من الله على العبد ثناء الله على العبد في الملأ الأعلى، فمن صلى على النبي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، صلى الله عليه بها عشرا. وفي حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلم علي رد الله إلي روحي لأرد عليه السلام. من سلم على النبي عليه الصلاة والسلام ردت إليه روحه بإذن الله ليسلم على من سلم عليه. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى وكل عند قبر ملكا يبلغني من أمتي السلام. وكل الله سبحانه وتعالى ملكا خصيصا عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام يبلغه من سلم عليه من أمته. وفي حديث آخر: أن لله ملائكة سياحين في الطرقات يبلغونني من أمتي السلام، يبلغونني من أمتي السلام. فيا عباد الله، عليكم بالإكثار والتسليم على النبي الأمير صلوات الله وسلامه عليه في أي وقت. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين فضل الصلاة عليه في مواطن، منها عند دخولك المسجد وعند خروجك من المسجد، فتقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطان القديم من الشيطان الرجيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وأنت خارج تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتقول اللهم افتح لي أبواب فضلك، وكذلك تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وتكثر من الصلاة عليه يوم الجمعة، فإن الصلاة معروضة عليه. قيل يا رسول الله كيف تعرض عليه وقد أرمت أي بليد؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وكذلك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردت أن تسأل الله من فضله، فقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو يوما فدعا دون أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام عجل هذا، كل دعاء محجوب حتى يصلى علي. ولذلك هل الإنسان يقول أنا بدعي ربنا وربنا ما بيستجبليش ليه؟ لعل الخلل عندك، بل هو أكيد، لأن الله جل وعلا قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعا. ولذلك كان أمير من عمر رضي الله عنه يقول أنا لا أهمل هم الإجابة إنما أهمل هم الدعاء. فإذا دعوت الله ولم يستجب لك فهي إحدى أمور: أولا هناك خلل في دعائك، وربما يكون استجاب الله لك بعد ذلك، سيستجيب الله لك بعد ذلك، أو رد الله عنك شيئا أو نحو ذلك. الشاهد من الكلام أنك إذا أردت أن تدعو الله جل وعلا أن تتأدب بهذه الآداب، أن ترفع يديك إلى السماء، وأن تتجه إلى القبلة، وأن تحمد الله وتثني عليه، وأن تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، فقد قال عليه الصلاة والسلام كل دعاء محجوب حتى يصلى علي. فيا عبد الله هذه وصية عظيمة أردت أن أختم بها هذا الأسبوع الطيب المبارك. فالواجب علينا أن نحمد الله جل وعلا على أن وفقنا وأن هدانا وأن بلغنا هذا الشهر العظيم لنصوم ونقوم ونسارع في الخيرات ونتنافس في الطاعات حتى يمن الله سبحانه وتعالى علينا بجنة عرضها كعرض السماء والأرض، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يعينني وإياكم فيه على طاعته وعلى ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلني وإياكم من عتقائه من النار ومن المقبولين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يؤمننا في أوطاننا، وأن يوفقنا إلى طاعته، وأن يبارك في شيخنا، وأن يمده بمدد من عنده، وأن يطيل في عمره، وأن يحسن في عمله، وأن يحفظه في أي مكان كان، وأن يرفع درجته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ونحن وإياكم معه، وأن يجمعنا وإياكم به في أعلى درجات الجنان الفردوس، وأن نكون من الذين قال الله فيهم وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. أيها الأحبة، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وربك الغفور ذو الرحمة، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. أمر سبحانه وتعالى عباده بالاستغفار ووعدهم بالمغفرة، وأمرهم بالتوبة، وأمرهم ووعدهم أن يتوب عليه. قال سبحانه ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وفي الحديث القدسي قال الله تعالى: يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لك. وفي الحديث القدسي الثاني قال الله تعالى: يا ابن ادم لك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. ونهى سبحانه وتعالى عباده المسرفين على انفسهم من القنوط من رحمته، فقال عز وجل: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله تعالى يبسط يده بالليل ليتم موسم النهار، ويبسط يده بالنهار ليتم موسم الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فهل يحرم بعد ذلك من المغفره الا محروم؟ هل يحرم من رحمه الله عز وجل بعد كل هذا الفضل الا شقي؟ ولذلك لما وبخ الله تبارك وتعالى اهل النار وهم فيها على تكذيبهم في الدنيا باياته قال: الم تكن اياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. لماذا تحرم نفسك من مغفرة الله؟ لماذا تحرم نفسك من رحمة الله؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وفي حديث أنه صلى الله عليه وسلم أتاه نفر من الملائكة ذات ليلة وهو نائم فقال بعضهم لبعض: اضربوا له مثلا. فقالوا: انه نائم. قالوا: ان العين نائمه والقلب يقظان. قالوا: مثله كمثل ملك بنى دارا واعد فيها مأدبه وبعث رسولا يدعو الناس اليها. قال بعضهم لبعض: اولوها له لعله يفقهها. اي معنى رؤيا دي؟ قالوا: الملك الله والدار الجنه والمأدبه نعيمها والرسول الذي بعث يدعو الناس الى دخول الجنه والاكل من نعيمها محمد. فمن اجاب محمد دخل الدار واكل من المأدبه، ومن لم يجب محمدا لم يدخل النار ولم ياكل من المأدبه. قال تعالى: والله يدعو الى دار السلام. دعوه عامه الناس، دعوه عامه لكل الناس، دعوه تدخل الجنه. فلماذا تأبى ولماذا ترفض؟ بادر كما سمعت، بادر بالتوبة، أقلع من كل الذنوب وتوب إلى الله، اندم على ما مضى وجدد العهد بالله عز وجل. ولا سيما ونحن في هذه الليلة نودع شهر شعبان، والليلة القادمة إن شاء الله نستقبل شهر رمضان. فقد أعلنت دار الإفتاء المصرية أن غدا الأحد هو المتمم لشهر شعبان، وأن يوم الاثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك. فغدا إن شاء الله تعالى بعد العشاء مباشرة ستقام صلاة التراويح في المساجد كلها، وإخواننا الحاضرون والغائبون مدعوون إلى شهود قيام رمضان معنا غدا إن شاء الله تعالى. ولما كان غدا قيام بلا صيام فستقام صلاة القيام إن شاء الله بعد العشاء مباشرة في وقت إقامة العشاء، وبعد ذلك إن شاء الله في أول يوم من رمضان نعود إلى سنتنا وهو إقامة صلاة العشاء بعد نصف ساعة من الأذان. إن شاء الله على غدا نصلي التراويح بعد العشاء مباشرة. أما أول يوم رمضان إلى آخر الشهر تقام صلاة العشاء بعد نصف ساعة من الأذان علشان نفطر براحتنا ونطمئن ونهدو ونجي ونصلوا، وإخواننا الذين يأتوننا من خارج البلد يدركوننا إن شاء الله تعالى. نذكر الإخوة الكرام بأن السنة في الفطور أن يفطر الصائم على مطالات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء، وصلى المغرب ثم ثم رجع إلى أهله مسرورا بفطره، كما قال عليه الصلاة والسلام: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصيامه. فبعد ما تفطر في المسجد كده على رطبات أو تمرات أو تحصل حسوات من الماء، تنقلب إلى أهلك إن شاء الله تأكل ما شئت، ثم تعود إلى صلاة العشاء والقيام بإذن الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على الصيام والقيام، وأن يوفقنا وإياكم لصالح الأعمال، كما نسأل سبحانه وتعالى أن يجزي أخانا الخبيب فضيلة الشيخ أبا أحمد الشيخ عبد الأقرع خيرا على هذه التذكرة وعلى هذه الموعظة وعلى هذا العتاب الجميل الذي عاتب فيه المسوفين والظالمين أنفسهم المصرين على ألا يتوبوا. إن الله تبارك وتعالى أوجب التوبة، فقال: يا أيها الذين أمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، وقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالأمر للإجابة، فالتوبة واجبة على القوم، ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون، هكذا قال رب العالمين: ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. وأذكركم أيها الأحبة بأن تكون التوبة إن شاء الله توبة يعني القلب عازم عليها إلى ما لا نهاية حتى ينتهي العمر. من العجيب أن بكرة إن شاء الله في المساجد كلها تلاقي المساجد مليانة والناس بتصلي بره، لدين ثلاثة أربعة وبعدين المولد ينفض والناس ترجع لطبيعتها، واللي كان بيصلي طول السنة هو اللي باق. إخواننا اللي بيستجدوا على المساجد هي لدين ثلاثة أربعة، مش قادر تصبر نفسك الشهر كله، مش قادر تصبر نفسك 40 يوم لعلك تثبت على الطريق بإذن الله. من صلى لله تعالى 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب الله له براءتين: براءة من النار وبراءة من النفاق. كم من اللي قاعدين حصلوا على البراءتين دول؟ كم واحد حصل على البراءتين دول؟ من صلى لله تعالى 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب الله له براءتين: براءة من النار وبراءة من النفاق. ايش رايكم نبدا ان شاء الله من بكره الفجر، الفجر القادم ده ان شاء الله ناخذ بكره مش من رمضان، وشهر رمضان قد يكون 29 او 30، يبقى 30 يوم او 31 يوم، بعد رمضان نكمل 9 ايام كمان، 40 يوم نصلي في الجماعه التكبيره الاولى اللي يقول الله اكبر، يقول الله اكبر. بإذن الله لو ثبت في المسجد 40 يوم تدرك التكبيرة الأولى في صلاة الخمس، بإذن الله لن ترتد ولن ترجع عن توبتك إن شاء الله، ولن تترك الطريقة بعدما عشت في رحاب الإيمان وفي رحاب بيوت الله 40 يوما تدرك التكبيرة الأولى في كل صلاة من الصلوات الخمس. نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. أيها الأحبة الكرام، كما شاهدتم في ذلك الأسبوع كرمنا أبناءنا الفائزين في المسابقة الشرعية السنوية 17، الحمد لله، وكرمنا أبناءنا الفائزين في المسابقة الصيفية اللي هي كانت على مدار شهري رجب وشعبان، كرمنا أمهاتنا وأخواتنا الأميات التي أتممنا حفظ ربع القرآن بفضل الله عز وجل، ويجيء تجيء الليلة ويجيء دور تكريم أبنائنا وبناتنا التي فزنا في الدرجات العلى أو في الدرجات العلى في الثانوية الأزهرية والثانوية العامة. فابقوا معنا حتى يرفع الأذان ثم نكرم أبنائنا وبناتنا من الفائزين والفائزات في الثانوية الأزهرية والثانوية العامة إن شاء الله. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى الثانوية الأزلية ثم الثانوية العامة إن شاء الله، ونسأل الله للجميع مزيدا من التوفيق والنجاح. الطالب محمد محسن غنيم، الطالب عبد الرحمن محمد أحمد محمود، والآن جاء دور تكريم أبنائنا وبناتنا الطلاب والثانوية العامة. الطالبة دعاء متولي علي جاد الله. كده ولا انت عاملها واحد واحده كده؟ اول لا هي كده. مين اسماء؟ اسماء بس هنا قوي ماشي. مبارك تفضل. الطالبة ريهان محمود ويداع، والطالبة أمل كمال السروجي، أستاذي في اللغة العربية أستاذ محمود يا مرحبا نشكر الله تفضل. الطالبة إيمان أحمد مطر يا مرحبا تفضل. إيمان أحمد مطر حج أحمد مش حج حج أحمد أم يا اسم مبارك تفضل. الطالبة هدير أحمد السباق، والطالب أحمد حسين محمود، هدير أحمد مبارك أنت أحمد حسين تفضل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أبناء المسلمين وبناتهم، وأن يجعلهم جميعا من الصالحين والصالحات، المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات. وهؤلاء الطلاب جميعا مدعوون إلى الاشتراك في معهد إعداد الدعاء الذي تم الإعلان عنه إن شاء الله. معهد إعداد الدعاء ستبدأ الدراسة فيه إن شاء الله بعد عيد الفطر أيام الخميس والجمعة والسبت من العصر حتى العشاء، أيام العطلة المدرسية الخميس والجمعة والسبت. معهد إعداد الدعاء على أربع مستويات: مستوى الأول الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، مستوى الثاني الثلاث صفوف الإعداد، مستوى الثالث الثلاث صفوف الثانوي، المستوى الرابع الجامعة. فنرجو أن يكون أبناؤنا وبناتنا الذين كرموا الليلة أوائل هذا المعهد بإذن الله عز وجل. وعلى جميع أولياء الأمور والطلاب والطالبات الراغبين في التسجيل في المعهد المبلغة بتسجيل أسمائهم من الآن إن شاء الله. كما يسعدنا ويسرنا أن نعلن عن بدء التسجيل في حضانة نور التوحيد، حضانة تستقبل الأطفال 4 و5 أو 3 و4 و5 إن شاء الله قبل المدرسة. هذه الحضانة يقوم بتدريس فيها بناتنا المتخصصات في رياض الأطفال والمخفضات على مستوى أعلى جيد جدا في التجويد إن شاء الله تعالى. ولعل من مسك الختام أن ندعو لأخينا فضيلة الشيخ الدكتور محمود سبحان على ما من الله به وأنعم عليه في هذا اليوم بحصوله على درجة الدكتوراه في قسم التفسير كلية أصول الدين في طنطا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك له وأن يوفقه فيما بعد في الدعوة وينفعه بما حصل عليه من الغد العلمية. ونرجو الله سبحانه وتعالى أن نكرم هؤلاء الأبناء والبنات الذين كرمناهم ليلة الثانوية، بعد كم سنة كده إن شاء الله نكرمهم على حصول الدكتوراه إن شاء الله. هذه وصيتنا لأبنائنا، لا تتوقف عند البكالوريوس أو الرصاص، استمر يا ابني بالدراسة، استمر بالدراسة، احرص على التفوق جميعا واستمر حتى تنتهي من الدكتوراه إن شاء الله تعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.